صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني ما يكون الساكن الثاني فيه مدغما والأول ألف. لكن الأول قال المغتفر قد يحرك، قد يحرك سواء في الوقف ولا غيره. الأول قال لنا في الوقف يحرك، حرك الثاني. هنا إذا كان مدغم والأول ألف قال يحرك ثنيه نحو دابة وشابة، فإنها تقلب فيه الألف همزة. قل إيش دأب؟ حرك لا حرك لقلها تبعد عليه، تبعد الساكن. قل دأبة وشابة، فإنها تقلب فيه الألف همزة مفتوحة كما يحكى في الشواذ. ولا الضالين ها؟ دابة. الله. قل ولا الضالين، وذلك للفرار من التقاء الساكنين. ويجوز أن يقال إنها قلبت همزة كما تقلب في غيره نحو العالم ونأص على ما يجيء في باب الإبدال. فالدعبدل وها همزة، فلم يمكن مجيء الساكن في بعد تلك الهمزة الساكنة، لأن إذا قدي همزة مع دامة المجد يبدلوا الألف همزة هنا يجيهم أبدلوها همزة ورجع بعدها قال ما عدم كان التقاء الساكنين فحرك الأول وهو الهمزة. لا ما فيها شيء التقاء الساكنين، قبل أنه جائز قلبها مثل ما جائز في العالم قلبها ألف همزة. لا تحز ما هو لقلة، قال ما هو لقلة التقاء الساكنين مثل الأول. قال يجوز أن يكون قلبت همزة، فلما قلبت همزة مع السبر يلتقي ساكنين مثل هنجه مد. المد بيسبر التقاء الساكنين فيه ويغتفر ولا. أما إذا قلبت همزة مع السبر كيف سووه؟ قال حركوا الأول وهو الهمزة لقلة يلتقي ساكنين، وفتحت لأن هذه الألف لا أصل لها في الحركة حتى نحن نحركها بنفس الأصل. وأشبه شيء بها وبالهمزة الفتح، نظرنا وش أقرب إليها إلى الألف فإذا هو الفتح رجع فتحناه لأنه بعض الألف. ومخرج الألف والهمزة الحلق. وعلى الوجه يعني قلب الألف همزة لأن مخرج لا لا لقل الحركة أول الألف لقل حركة حركة أنا أول الألف حركة الفتحة متجانسة معها لا، والألف والهمزة من الحلق. فإذا نظرون بينهم تقارب فهب والحركة الفتحة. وعلى الوجه الأخير إن كان الأصل حرفا متحركا حركت الهمزة في تلك الحركة. ما إذا كان به إيش أصله حرك بنفس الأصل رجع إلى الأصل الأصل أصل الحركة. قال يا دار ميا بدكاديك البرق صبرا فقد هيجت شوق المشتاق. ما جابها بالكسر المشتاق بالكسر ما بالها فتحة لأن أصلها الكسر، أصلها مقلوبة عن ياء مكسورة. ما المشتاق مشتاق بالكسر إلا هي مشتاق ما أصلها، لكن نظروا لها أصل بالحركة إنها بلا مقلوبة من الياء ياء مكسورة. فإذا حركوها بنفس الحركة الأصلية تكاديك منها بس منها القعوز كنافي على الرمل بناديها يشبرون ناديها من صدق. بخلاف ما لو كان الأول واوا نحو تأمروني بإدغام نون الإعراب في نون الوقاية، وتمود الثوب أو ياء نحو دويبة وخويصة فإنها لا تقلب همزة، وذلك لكثرة الألف في مثل هذا المكان دون الواو والياء. قال في باب الألف كثير ونيه قليل إذا على حالة قال إشتاء بدو تخفيف ما هو تخفيف ما تقل ما هو تخفيف حين تقول بهذا ما هي غير إشتاءنا لا مثل حين تقول ولا الضالين يعني أتقل من ولا الضالين لا يشتغل أقلها ما بيقلبوا لا لقي الخطة أبلا إذا همهم يعني بيستاقلوا هي لغة قوم مثلا بيستاقلوا الألف ما بيستروا هي لكن ما وصلني لا قلبا أخف من تأمروني إذا قلبا ما هو لقي لها بلا يشتي ما الخطة يشتينها با تحصل بلاد لما كان قليل استعماله قالوا سهل يعني لو حصل فيها تقل مع القلة لكن ذاك كثرة استعماله كثير لأنهم يخففوا فيه يقل كثرة الاستعمال ما لو ما هو خفيف لو هو أثقل أثقل من الأول ما المفروض مع الكثرة أنه هي زاد فيه يقلب ما هو نعلل بتير علة لقل لغتهم كذين لقل لغتهم كذين إذا هم أيوة ما هو لقل أنه كثير في يقلب وإذا هو قليل يش يبقى هذا بيعللوا بها الخطة في الأشياء كلها إذا به أيوة مع القلة ما قال مثل هذا المكان أيوة بيجي كثير في بعد الحرف المشدد الساكن الابتداء قال هذا باب الابتداء الشروع في التلفظ الحين في أول حرف في الكلمة ما عاد في انتقال لا وش يبتدا به لا يبتدا إلا بمتحرك اللي تعذر الابتداء بالساكن كما أشهد به الحفظ كما لا يقع انتهاء اللفظ وختمه إلا على ساكن أو شبه الساكن لكن ما هو لازم كما يقف عليه بالرام أو الإشمام هذا لا شبه هلا لتعذره لا شبه الإمام تعذره كما كان قال لا لتعذره بل الاستحسان ما في الوقف لأن ختم الكلام وانقطاعه عما بعده يناسبه التخفيف والاستراحة والساكن أو شبهه أخف من التحريف فأقدوا باني على نستريح التسكين بدو أقرب ما يكون فإن كان الأول أي أول حرف اللفظ الذي يريد المتكلم الشروع بالتلفظ به أو أول حرف الكلمة سواء كان أولا حقيقة أو حكمة كلام التعريف فإنها كالجزء مما دخلت عليه ولا ما هي استلام التعريف نفسه هو إذا دخلت على الكلمة بنحسب كأنه جزء من الكلمة لو ما هو له كلمة مستقلة إذا كان ساكنا ها بدليل حال الوصل فإنك تجد السين مثلا من اسم في قولك ما اسمك ساكنا وذلك مسموع في الأسماء والأفعال ما هيش إن هذه همزة الوصل لا ما تعريف ما هل جزء من السين ما بيعتدوا بها لا ما بلا رجعي على الساكن فإن كان الأول ساكنا هذا الحين هذا بيقول لك ساكن قال بدليل حال الوصل فإنك تجد السين مثلا من اسم في قولك ما اسمك ساكن هذا إذا ابتدأ بالاسم اللي أول كلمة هي أول الحرف فيها ساكن مثل ذي مثل ما اسمك السين هو ساكن مع الوصل بس وذلك مسموع في الأسماء والأفعال فالمسموع من الأسماء في عشرة أسماء هذه هي يؤول هاي ساكن مش هي لام التعريف رجع هناك قال فإن كان الأول سواء حقيقة أو حكما كلام التعريف أو حكما كلام التعريف الكلمة كلامنا الكلمة هذا المسموع في عشرة أسماء مما لا اتصال له بالأفعال محفوظة في عشرة أسماء محفوظة. هذه ما هي لها دخل بال، ما هي من الأسماء هذه لها اشتقاق بالأفعال ولا لا يقاس عليها غيرها، كأنها جوامد. وهي ابن، أصله بنون، كفرة الأصل فعل، بدليل أنبا يعني بدليل الجمع، لا أبنى جمع أفعال. إذا أفعال قياس فعل المفتوح العين كأفراس، فرس أفراس، جمل وأجمل، على ساكن العين، لا هو ما هو بن على وزن فعل، بنو يعني بنو. قال لا ساكن العين إلا إذا كان معتل، ما بيأتي هذا الجمع إلا في إيش؟ في مفتوح العين لا في ساكنة إلا إذا كان معتل ذيها، ثم هو يأتي إيش؟ ساكن في، يأتي فيها الجمع ذيها. قال إلا إذا كان معتلا كحوض وبيت وليس من باب، خلاص. إلا إذا كان معتل كحوض، حوض جمعها إيش؟ أحواض، في ذي الجمع، لكن إذا هو معتل أو ليس من باب حمل أو قرء، يعني هذه هو مكسور الفاء، مكسور الفاء مع السكون ولا إيش مضمومها مع السكون؟ ما هي بن بن ولا بن؟ ما هي بن ون ولا إيش بن ون؟ لا بلاش تبي من حمل، حمل عادي يجمع على أحمال ولا هو على نفس ذي الجمع، لكن ما هو منه ليش؟ وش عرفنا إن ما هو من باب حمل ولا باب قرء، يعني فعل ولا فعل. قال ليش؟ بدليل بنون في جمعه في التحول. بأوله مفتوح، ما هي بنون ولا بنون. في جمع التصحيح يجوه على نفس المفرد. إذن هنا يدل على ما هو لا فعل ولا فعل، مع أنه يجمع ذي الجمع فعل وفعل جمعا. يعني حمل ما يقول حمل، لا ما هو لقل الجمع لا عنده لقل حركة الباء. حمل وش جمع؟ ما هو مثلها أحمال، مثل ما قلنا في أبناء. يقول واحد هذا يجيه من المكسور، هذه هو حمل فعل، ولا يجيه من المضموم، هذه هو إيش قرء. الجمع نفس الجمع، الناس تدل بالجمع، قالها لا لأنه يجمع على بنون مفتوح عليه أو الأول. أيوه المفروض يجوز الجمع مفتوح الأول على نفس صيغته. قال بفتح الباء فتصرف فيه بحذف اللام وإسكان الباء على غير القياس. نحن بيقول كيف فعلوا بنا؟ قال أصله بنون، ورجع قال تصرفوا فيه في لامه بالحذف على غير قياس، ما بشي هناك، ما هو حذف قياسي، ما به القاء ولا به إعلال هناك يجيب القلب ولا الحد. حذف الواو وسكنوا الباء ورجع يتلبوا لها عندك وقل ذاك كله غير قياسي. وكذلك ابنة واصلها بنوة وتصرف فيها كما تصرف في ابن. وابن من أصله بنون أيضا، فأبدلت الميم من اللام وغير بإسكان الباء وإتباع حركة النون حركة اللام. بنون على غير القياس كله ما بلا بيكتر انتهى. لا هو بيجي العكس، غير قياس الفعل اللي نحن نفعل بهذا العمل، الإبدال والكل ما هي ما هو قياسي. لا تستخدموها العرب. أو اسم أصله سمون أو سمون كحبر أو قفل، سمو حبر ولا سمون مثل قفل عند البصريين، يعني قد تكون كذا ولا كذا. من سمع لأنه اسم بمسماه ويشتهر، هذا عنده، ولولا الاسم لكان خاملا. اشتهر باسمه. ايه، لو ما معه اسم ما هو حد رابع. ايه، وعنده. لا اشتهر، معناه اشتهر به. يا ابو معنى سمع ارتفع. لا لا ارتفع هنا ما سمع. اه. الاشتهار بده رفعه. اه. خامل الخامل الذي ما له ذكر بين الناس. ما له ولا. اي ما هو معروف. لانه ما له. اذا قال لو ما معك اسم جوند خامل يعني ما هو جوند معروف. ولا مش. اه. ولدنا هذا معروف ايش بعرفك ما نسمع ما لو معك اسم ايوه لو ما بقى اسم انا حد عرفه وعند الكوفيين وسم اصلا لكونه كالعلامة على مسمى اذا اخذوها من الوسم من العلامة فحذف على الاول اللام على القول الاول ايوه هذه قال ان اصلحنا سموهم ايوه سموا الناس وأسكنت الفاء فيها بعد ما حذفوا سكن وعلى الثاني حذفت الفاء وبقيت السين على سكونها فيها أقرب أقرب مما في الحذف يعني ما فيها عمل عسر ها وسم وسم على وسم ما بلا حذف والفاء ورجع بقيت السين على حالك ماذا لا ما عوضوا لا جاي بهمزة الوصل لقيت يذكر النطق بالساكن لا ما حيعوض ما بلا حين الأول الساكن جاي بهمزة الوصل ولا دولة ما بلا انهم دولك حذفوا وسكنوا أول ورجع جاي بهمزة الوصل لا ما هي ما هي عوض الله يقول ما هن جاوا هي همزة وصل وبقيت السين على سكونها قال الرضي ولا نظير لما قالوا يعني الكوفيين إذا لا تحذف الفاء ويؤتى بهمزة الوصل قال ما بشي وما وذاك له نظير إنه بيصبر أن تحذف اللام يعني حذف اللام هي محل التغيير كثير بيقع فيها الحذف والله لا هو أقرب يعني ما في عمل كثير لكن تغيير اللام هي محل التغيير الواقع أنا أكثر ما في تغير وقع فيها الحذف وال... أما الوسط والأول نادر عليه التغيير فيها الوسط هو أكثر والفاء أقل ما وما قالوا وإن كان أقرب من قول البصريين من حيث المعنى لأن الاسم بالعلامة أشبه لكن تصرفات الاسم من التصغير والتكسير كسمي وأسمى وغير ذلك كالسمي على وزن كالسمي سمي على وزن الحليف السمي على وزن الحليف ونحو قولهم سميت وتسميت يدفع ذلك سميت فلان جعلت له اسم هو ما بلا يشتي ذا الحين على قلة التصرفات حقتها التصرفات تظهر لا حقهم ايه تصرفات الكلمة لا ذا الحين التصرفات الاسم هي بترد المحذوفات ولا انا ما بشي ما رينا ولا في فعل كلمة شي رجع دليل ما بالشيء سميت دليل عنها المحذوف ما المحذوف فعل كلمة كلها سميت دليل عن المحذوف اللام المحذوف اللام وش قال ان الاسم لان الاسم العلامة اشبه يعني اقرب يعني ما في المعنى من جهة المعنى صدق الاسم هو اقرب لله من السمو اقرب الى الله العلامة لان اصلها ما وضعوا الاسم الا علامة ولا يتعرف به تجاهه أقرب إلى ما قالوا إنه مأخوذ من الايه من الوسم هذا من المعنى من جهة المعنى أما من جهة التصريفات لا قول الكوفيين البصريين أقرب كيف؟ حد لا يعرف يا التصرف. قال إلا أن يقولوا نفس الكوفيين إنه قلب الاسم بأن جعل الفاء في موضع اللام، يعني أخرنا له تمون. أيوة كان أصلها اسم ورجع أخرنا الواو تمون ورجع حذفنا، ما هو بأسبر يبنى على أنهم بردوها مكانها إذا رجعت ولا تصرف مكانها بعد القلب. جوال على العلم، وحذف في ذلك المكان، جوال حذف حتى وقع في مكان بعد اللام، وإذا جاء تغيير والله يرجع مكانه ذيك ذي قد نقلوه فيه، يرجع الفاء في مكان اللام يعني بعد اللام. جاءه سابر ما إذا مشتوى كذا، إيش يعني مشتوى فيها قلب، لا فيها قلب سابر. جاء وقد سبرت من جهة التصريف ومن جهة المعنى إذا قدوا كذلك. لا يقول في ذلك المكان وضع الفاء، لا لا قال إنه قلب الاسم، أخرت أنت الفاء إلى موضع الله. جاء وقد سماون على وزن إيش؟ على وهذا هو في ذلك المكان. أيوه والتصرفات جرت على كذلك على أنه مقلوب سابر منه، يبدو من المعنى ولا والتصريف والتغيير ساعة. هاوستن وأصلها ستهن كجبل بدليل الساهن، الساهن لا ها أستاهن ولا أستاهن الوقت. ولا يجوز أن تكون كأقبال وأجذاع لقولهم من نسبة إليه ستهين. قال أصلها ستهم، قال ولا يجوز أن تكون مثل إيش أقفال على إيش فعل ما بشي همزة كفا ما هي همزة كفا وجه مفردة، وجه مفردة أشياء في نفس مفردة قفل لا أشتي في نفس الوزن نفسه ما هو هو، لأنه قال أستاه وأقفال سواء فالوزن ولا فالجمع والجمع سواء، فقال ما يصح أن يكون من بابه من باب إيش فعل يعني إيه فعل إيه. قال لقولهم في النسبة إليه ستهيون، يقولوا ستهيون ما قال ما بيقولوا ستهيون من إيش ولا ستهيون، لأن بيأتي على نفس اللفظ ولا جاوبه مفتوح ستهيون وإيه جذع مكسور فعل ولا جمعها أجذع، فإذا ما يصح أن يكون من باب فعل ولا من باب فعل بل من بعل ستة إنها مكسورة أولها وش هي؟ على أقل همزة ضربها على همزة توصل همزة ما هي لا التاء احنا أولها وش أصله؟ قال تاء تاء هن تاء فعل هو من باب فعل ليس من باب فعل ولا من باب فعل بنظر إلى الله يقولهم في النسبة إليه ستهي بالفتح انتهى. واثنان أصله قال ثنيان كفتيان يقولهم في الجمع أثناء كأنباء كأبناء، وفي النسبة إليه ثنوي كجبلي لأنها على قول في دنيا أصل على قول ها اللام محذوفة يشتيك ايه نحذف منها الياء. أو اثنتان أصلها كذلك ثنيتان، ثنيتان كشجرتان ايه محذوفة الياء كلها. فتصرفوا في هذه الأسماء بحذف لاماتها وإسكان فاءاتها كلها في اثنان واثنتان على غير قياس، يعني كلها فيها كلها بلأن الأولى قد حكم قال لنا هنا قال تصرفوا فيها على غير القياس لا قال عليها قال لا يقال عليها كلها لا ما هي إلا ثابتة على غير قياس. وامرؤ وامرأة أصلهما مرء كمل على ها ها بعد ذي ها ساف العب هايمن وامره او امرؤ وامرأة اصلهما مرء كفلس اصل امرأة مرء امرأة ديال ايه اصلها مرء كفلس وامرأة ومرأة ها مرأة كتمرة تتصرف فيهما بإسكان فائهما امرأة ايه اصلها امرأة اصلها ساكنة وامرأة لا اما الاصل اصلها مر مرأة ورجع سكنوا الفاء احتاج يتلبوا همزة له همزة الوصل كذلك مرأة قلت امرأة لا على غير قياس ما بلاش يوجبات على الاسكان يحتاج همزة الوصل لقد السكون وايمن الله بمعنى يمين الله مفرد على وزن افعل لا أيمن فيقول فيها خلاص قال في الجمع وهي مفرد قالها مفرد وقد تحذف نونه فيقال أيم الله وعند الكوفيين أنه جمع يمين قالوا أيم عندهم أيم الله يمين وإنما سقطت الهمزة في الوصل لكثرة الاستعمال أيم بيها همزة قطع فالجمع قالوا بيحجهم بيقولوا هاي ما لا بتسقط عليه على همزة قالوا ها براي الكثرة الاستعمال بيخفض من دوصل لا يشتيب هذا يمن الله والله ايه تسقط الهمزة الذي احنا فيها وعندنا عند هنا يا المؤلف ما هو قال ايمن قديم من الاسماء العشرة هل نحن بعد لزمهم منها همزة قطع؟ قالوا ها ما همزة الوصل ها؟ بالعكس نقول انها همزة الوصل احنا ولا ها همزة الوصل ده المفروض انها تسقط في الدرج اما اذا كانت همزة الجمع فلا هي همزة قطع قالوا ايوه هي همزة قطع ما بلا ان احنا بنخفف مع كثرة الاستعمال نسقطها ولا ما بنسقطها لقينها همزة وصل ايه قال وإنما سقطت الهمزة في الوصل لكثرة الاستعمال فقط والمقيس من الأسماء.